أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة الشيخ اللقاني رضي الله تعالى عنه. وقفنا عند قول الشيخ: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم، بعد قوله: وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. والمراد بأصل الدين هو علم التوحيد. علم التوحيد بمعنى أنه يجب على المكلف أن يعلم الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تأتي السمعيات التي جاءت عن طريق السمع، يعني من القرآن ومن السنة، اليوم الآخر وما يقع فيه من أهوال. وعلم التوحيد في الأصل كان سهلا، طبعا احنا ذكرنا يعني ان ايمان المقلد فيه خلاف، وسوف يأتي في المستقبل يعني في هذا الكتاب ايضا فيه خلاف، هل هو كافر او مؤمن عاص، والراجح انه مؤمن عاص اذا كان فيه اهلية للنظر والاستدلال. اما اذا كان عاميا ليس اهلا للنظر فيكفيه التقليد وايمانه صحيح. وذلك لورود الشبه التي يريدها الملاحدة احيانا، يعني في بعض الملاحدة يورد شبها على العقائد، ومن هنا أوجب العلماء النظر والاستدلال حتى يرد على هذه الشبه التي يكتنف العقائد. لكن هو أصلا علم التوحيد طبعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سهلا ميسورا كما سنتكلم فيه، بل وإنما احتاج للتبيين لظهور الشبه والعقائد الفاسدة وانتشارها بعد 500 الأولى، يعني بعد زمن السلف الصالح. يعني 500 الأولى لم يكن يعني هذا العلم معقدا كما هو الآن، وإنما كان على الفطرة وعلى يعني ظاهر الكتاب والسنة، ولا أحد يسأل عن المتشابهات في القرآن ولا عن المتشابه في السنة، وإنما كان هناك تسليم مطلق زي ما ربنا قال عن الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربك. لأن الأمة افترقت 73 فرقة، منهم فرقة ناجية وهي ما كانت موافقة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنتان والسبعون غالبها كفار كما ايه ورد في الحديث. افترقت الامم السابقة على 72 فرقة وستفترقون 73 فرقة، واحدة نادية واثنتان وسبعون في النار. قال الامام عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، له كتاب جيد اسمه الفرق بين الفرق، قال: قد علم كل ذي عقل من اصحاب المقالات المنسوبة الى الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة التي عدها من اهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في الفروع، فروع الفقه، مع اتفاقهم في الاصول اللي هي اصول الدين، يعني الكتاب، السنة، الاجماع، القياس، الاستصحاب، سد الذرائع، الى اخر الايه الاصول التي استنبط منها الفقهاء المسائل الفقهية التفصيلية. فديك القواعد الكلية كل ما تفرع منها يدخل ايه تحتها. فالفقهاء اتفقوا في الاصول ولكن الفروع مختلفة على حسب الدليل الواضح والصحيح عند كل واحد من الفقهاء. وانما فسل النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفرق المذمومة فرق اصحاب الاهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في ابواب العدل والتوحيد او في الوعد والوعيد او في بابي القدر والاستطاعة ونحوها من الابواب التي اتفق عليها اهل السنة والجماعة، وخالفهم فيها اهل الاهواء الضالة من القدرية والخوارج والجهمية. فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الامة 73 فرقة الى هذا النوع من الاختلاف دون الانواع التي اختلفت فيها ائمة الفقه من فروع الاحكام في ابواب الحلال والحرام. ده كلام طبعا ايه الامام عبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق. والحديث طبعا يعني رواه ابو داود وله طرق بألفاظ متقاربة، واخرجه الامام احمد وابن ماجه والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث ابي هريرة، وقال الترمذي حديثا حسنا صحيح. فمن اجل ذلك احتاجت اهل السنة لاخراج عقائدهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني ان عقائد اهل السنة هي اللبن الخالص الذي يخرج من بين الفرث اللي هو في الكرشة والدم الذي يجري في العروق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: اذا اعتلفت البهيمة وانضح العلف في كرشها، هضم يعني، كان اسفله فرثا، هو ايه نقول الخطح عليه، واوسطه لبنا واعلاه دما، وسبحان من فرق بين هذه الثلاثة، فالفرث اخضر والدم احمر واللبن ابيض، ولكن بين هذه الثلاثة برزخ، يعني حاجزا من قدرة الله تعالى لا يختلط احدها بالاخر، يعني لا هذا يختلط بهذا ولا هذا يختلط بهذا، زي ما قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ هو الحاجز من قدرة الله تعالى يحجز الماء المالح أن يختلط بالعذب. فكذلك يعني الله تعالى يخرج من بين الفرث الأخضر واللبن والدم الأحمر لبنا أبيض ولا يختلط بدم ولا يختلط بالفرث. فعقائد أهل السنة هي اللبن الصافي، أما ما سوى عقائد أهل السنة طبعا يبقى ما بين الدم والفرث، وهذا نجس وهذا نجس. لكن الوهابية الآن يعني يجعلون هذا الحديث على الطرق الصوفية ويرسم كده، أنا عندي رسم بتاعتهم كدين الحديث والطرق الصوفية، رغم أنها يعني لم تصل إلى 73 لكن هم بكذبهم وصلوها. يعني الطرق الصوفية يعني يمكن أكثر من 70 بكثير يعني، ومع ذلك هم إيه يعني يضبطون الحديث، وكأن العدد عندهم هو العدد. يعني الأعداد الواردة في القرآن وفي السنة دائما العلماء يقولون لا مفهوم لها وليست مرادة، زي مثلا عليها 19، طب هو برضو خزنة جهنم 19؟ لا، من القرآن قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفر، وكل واحد قال إيه، قال كل واحد منهم قال انا امسك، واحد قال امسك 17 ابو الاشد وانتوا عليكم الاثنين. شفت ازاي؟ يعني انا قالها مسيطر على الملائكة. لكن وما يعلم جنود ربك الا هو، فيقولوا العدد لا مفهوم له. ولذلك قال كلهم في النار، طب دول اهل التوحيد تحكم عليهم بالنار؟ واحد قاعد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وليس هناك عقيدة فاسدة في قلبه، وانت تقول عليه ده في جهنم، تحكم عليه بانه في النار؟ طب هم اشاعره، هم يكثر الاشاعره اصلا، وهذين كثر الاشاعره نعم اي دام يعني ابن تيميه وابن القيم كل ذلك اللي كثروا الاشاعره. مع ان الأشاعرة يعني او الاشعري يعني هذا امام شهد له كل الأئمة، يعني من جاء بعده ومن كان قبله، يعني هو تبع من قبله من الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسه من الإمام أحمد، يعني هو نفسه يعني تابع الإمام أحمد وأثنى عليه وقال أنا على عقيدة الإمام أحمد رضي الله عنه، والإمام أحمد على عقيدة الصحابة رضي الله عنهم الثلاث الذين قبل. بس لكن هم الجهلاء منهم هم الذين يقولون هذا الكلام، يعني لا مش يعني عندك الشيخ ابن القيم نفسه يعني أثنى على الإمام أبي الحسن الأشعري وقال هو إمام هدى ويقتدى به، لكن هم مخلطون يعني الأتباع. المشكلة في الأتباع الآن هم يعني العصريون هم الذين ينسبون إلى الإمام أحمد ما لم يقل، والشيخ ابن تيمية ما لم يقل، والشيخ ابن القيم ما لم يقل. ابن تيمية مجموعة كاوة أكثر هذا قال قال والأشاعرة مخانيث معتزلة، قال المعتزلة هم مخانيث وهي الفلسفة والمنطق غض على أرسطو وأفلاطون وكذا يعني عارف قال الكلام ده ميتة. أيوة بس اسمع الكلام، كلام أهل العلم غير كده. لأن الشيخ أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 عاما، 40 عاما، ثم رجع عن كل عقائد المعتزلة وأصبح على عقيدة السلف الصالح. هذا اللي خلى الشيخ ابن تيمية وصفه بهذا الوصف. بس لأن بعد ذلك كل العلماء بعد كذا أثنوا عليه، ومنهم الشيخ ابن القيم اللي هو صاحب تلميذ الإمام الشيخ ابن تيمية، قعد 40 سنة على عقائد المعتزلة، ثم رجع وتاب إلى الله تعالى بعد مناظرات مع أئمته مواصل ابن عطاء وغيره. بس هذا أصل قضية. فكل الذم الشيخ أبو الحسن لما كان على مذهب المعتزلة الذين يقدسون العقل ويهملون النقل. بس لكن لما تبين له الحق رجع إلى الحق. بس ولذلك يعني في واحد من الوهابية نفسهم حقق كتاب الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، ونادي الكلام العلماء من الحنابلة في الثناء على الإمام أبي الحسن، منهم الشيخ ابن القيم. هو المشكلة يعني في الناس إن هم إيه ما بيحققوش في العلم، الجهلاء منهم أو الذين يدعون العلم المدعون اللي قال عليهم الشاعر: كل من يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. ده مسموش عالم، ده اسمه مدعي يدعي العلم ولكنه جهول. يعني ما تقول إيه يخطف من العلم ويقول من غير تحقيق، من غير تحقيق. العالم أحيانا يخطئ يقول كلاما ثم يرجع عنه، فالجاهل اللي ما عندوش تحقيق ينقل عنه الخطأ ولا ينقل عنه الصواب. وبعدين كل ابن آدم خطاه وخير الخطأين التوابون. فهو يعني رجع بعد 40 عاما، ربنا أكرمه وهداه إلى الصواب وصار إماما لأهل السنة بعد أن كان من المعتزلة. فمن ذمه قرأ له ما كان يقوله في الاعتزال. يعني كل من ذم المعتزلة يذم معهم أبو الحسن الأشعري لأنه كان منه. بس إنما بعد ذلك تقرأ في كلامه في علم في الإبانة عن أصول الديانة كلام هو كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يعني علم التوحيد في الأصل كان سهلا، ولذلك اكتفى سيدنا عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن نسبة الله تعالى بسورة الإخلاص: فمن عرفها بمعانيها كفته في العقائد. قال السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام أن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه قال: قال لأحبار اليهود: إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم عهدا، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فوافاه بمنى، والناس حوله، فقام مع الناس، فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: أدن مني. فدنا منه فقال: أنشدك بالله، أما تجدني في التوراة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أما تجدني في التوراة رسول الله؟ فقال له: نعم. فقال له: انعت لنا ربك. ابن سلام قال: انعت لنا ربك. فجاء جبريل فقال: قل هو الله أحد، يعني صف لنا رب. فجاء الفيلم الجديد وقال ايه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم انصرف إلى المدينة وكتم إيه؟ إسلامه. وبعدين عاد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه هو كما روى أبو داود، يعني قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه أي أسرع إليه، فكنت في من انجفل أي أسرع، بل فلما رأيت وجهه واستبنته صلى الله عليه وسلم فإذا هو ليس بوجه كذاب، بل يعني نظرت في وجهه عرفت أن ذي صادق صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ده أول كلام سمعه سيدنا عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الإسرائيلي من النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إيه المدينة. وبعدين لما جاء يعلن إسلامه أمام اليهود قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني إنهم كذابون يكذبون، إن اليهود قوم بهت، فسلهم عني قبل أن أسلم. فقال لهم ما قولكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال فخرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا. شرنا وابن شرنا. اللي كان يقول خيرنا وابن خيرنا. رجعوا في الشهادة في الحال. غيروا. هنا الشيخ الصاوي بيقول فمن عرفها بمعانيها كفته في العقائد. لذلك مولانا الشيخ صالح الجعفري كان يكثر في الأزهر الشريف للعامة من شرح قل هو الله أحد، درس واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، الشيخ دايما كان يشرح فيه علشان يلقن الناس علم التوحيد. لأنه معنى أحد أي واحد في الذات ليس مركبا من أجزاء، واحد في الأفعال لا تشبه أفعاله أفعال العباد سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. هل تعلم له سميا؟ حتى في الاسم واحد الله. هل تعلم له سميا أي مسمى باسمه؟ لا، محدش سمى الله أبدا على التاريخ كله. هل تعلم له سميا؟ لا، يعني حتى اسم واحد. ولذلك يعني كثير جدا من العلماء رجح أن لفظ الجلالة هذا هو اسم الله الأعظم. واحد في الصفات، يعني أن صفات المولى لا يتصف بها أحد سبحانه وتعالى، وأنه له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، متفرد في هذا. قل هو الله أحد، شوف أهي جمعت كل شيء. الله الصمد، من معاني الصمد أنه لا يأكل ولا يشرب زي ما قال وهو يطعم ولا يطعم، او انه المقصود في الحوائج سبحانه وتعالى. يعني حتى الكافر والمنافق حينما يقع في ورطة لا ينطق حتى باللات ولا العزة ولا الصنم. يقول ايه؟ يا رب يا الله، مفيش حاجة تخطر على باله الا الله سبحانه وتعالى. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله، رغم انهم مشركون دعوا الله ايه كمان مخلصين له الدين، لئن انجيتنا من هذا لنكونن من المشركين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض غيرها. فهو المقصود في الحوائج حتى من الكفار. ليه؟ لانه هنا الفطرة عاد. ايه اللي بينطق هنا؟ مش الايمان، لا، اللي بتنطق الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. ها، فهنا فطرة هي اللي بتنطق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أي بلى أنت ربك. فهنا عاد لما يجح فرطة فطرة هي اللي تنطق وينسى إيه؟ اللات والعزة، لأنه يعني الحاجات دي طبعا لا وجود لها مع الله سبحانه وتعالى. لم يلد، قال لأن الذي يلد يموت، يبقى له أول وله آخر. ولم يولد، قال لأن الذي يولد يرث المجد عن أبيه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مكافئ ولا مثيل ولا نظير ولا مشابه سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا احد. شوف فعلا، يعني زي ما قال الشيخ الصاوي، فمن عرفها بمعانيها كفته في العقائد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم لما اختلط هذا العلم بشبه اهل الضلال اشتغل الامام ابو الحسن الاشعري وابو منصور الماتريدي بتدوينه وضبطه. هو علي بن اسماعيل ابن اسحاق من نسل الصحابية ابي موسى الاشعري، يعني جده، مؤسس مذهب الاشاعرة، ولد في البصرة سنة 260 هجرية. 260 هجرية يعني كده معاصر للامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه. تلقى مذهب المعتزلة بعد 40 سنة، ثم رجع وجاهر بخلافهم بعد مناظرات، فلما تبين لهم انه ضلال رجع المذهب ورد عليه وألف الإبانة عن اصول الديانة ومقالات الاسلاميين. ومن مصنفاته الرد على المجسمة وله كتاب إمامة الصديق، إمامة يرد به على مين؟ الروافض الشيعة الذين ينكرون ايه؟ إمامة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كتاب الإمامة دكتور المحافظين وخليه لا اي كتاب معظم، يعني في محرف، يعني لذلك الامام محافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كلمة المختلفين عن نسبة الى ابي الحسن الاشعري، اي وضح ان في كلام كثير من كتاب الإبانة ده ليس منسوبا للإمام ما تسأل عليه يعني فيه. ما هو اللي محقق الكتاب يعني بيبين هذا بيبين وكان برضو بيشرح كلامه تحت الكتاب اللي هو دفع شبه التشبيه وضح ان الكتاب اللي محققون وخارية في السعودية ان الكتاب ده هم مزور وده الكتاب ده يؤيدهم على عقل التشبيه والتكتيب. اما في كتاب حققت الدكتورة فصيح عبد الرحمن هو ده قالوا هذا فنادرة في الأسواق. اللي عندي انا كتاب واحد سوري اللي هو واحد سوري محقق الكتاب تحقيق جيد وبيرد على اي حاجه فيها يعني فيها احيانا يعني كلام العالم بيبقى فيه اشكال فطبعا الرجل المحق بيحل الاشكال. هذه فايده يعني تلقي العلم عن العلماء اللي هو حل اشكالات العلم يتلقى العلم وفي اشكالات في العلم اللي ما عندوش طبعا علم بياخد الكلام ويشرحه بجهل. كما اشتغلت الأئمة الأربعة المجتهدون بتدوين الفروع والرد على المخالف وكاجتماع للإمام الجنيد وأضرابه بعلم السر والتصوف ومعرفة شروطه وآدابه لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم علم الظاهر والباطن. يعني حتى الشيخ الدرزي رضي الله عنه في الخريدة في خاتمة الخريدة قال وهذه الفرق الثلاثة هم سادات الأمة المحمدية اللي هم ايه الأشاعرة في العقائد الأئمة الأربعة في الفقه الإمام الجنيد ومن حذر حذوه في التصوف. قال هؤلاء الفرق الثلاثة هم سادات الأمة المحمدية لأنهم هم الذين بينوا الدين. في آخر الحديث حديث الإسلام الإيمان الإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اللي يجي يقول التصوف ليس من الإسلام يبقى أنكر ثلث الدين لأن التصوف هو علم الإحسان أو هو علم السلوك وكلمة التصوف دي يعني تسمية لأجل اللبس اللي كانوا بيلبسوه يعني غلب عليهم لبس الصوف فتموا بالصوفية لكن هم أساسا الزهاد الزهاد مش أكثر من هذا. يعني كلمة زاهد هي تساوي كلمة صوفي لأن الصوفي الآن لا يلبس الصوف لأنه ما فيش تنسبه لأي حاجة تاني. يعني تنسبوا للصفة خطأ تنسبوا للصفاء خطأ برضه إنما هو النسبة الصحيحة للصوف لأنهم كان يغلبهم لبس الصوف يعني لأنه تابع للزهد اللي هو الخشونة في الثياب مش أكثر منها. زي الصحابة ما كانوا بيلبسوا الوبر يعني الثياب من الوبر والشعر والصوف يعني هم كانوا يقتدون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتح الله يعني البلاد على المسلمين ودخلت الغنائم يعني بدأت الثياب يعني تكثر عندهم فلبسوا غير الصوف وبعدين زي ما قالوا لا مشاحة في الافتلاح يعني أحيانا يقولون عنه علم الباطن لأنه علم يعرف به إصلاح القلب والقلب من الباطن وتعرفه كده علم يعرف به إصلاح القلب. ولذلك قالوا من فقد هذا العلم مات مصرا على الكبائر وهو لا يعرف. أما أبو منصور الماتريدي هو محمد بن محمد بن محمود من أئمة علماء الكلام، نسبته إلى ما تريد بسمرقند، من كتبه التوحيد وأوهام المعتزلة، مات بسمرقند سنة 333 يعني بعد بعد أبي الحسن الأشعري بحوالي 900. لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم، هذا استدراك على قوله يحتاج للتبيين، وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التطوير كلت الهمم، لأنه ربما يتوهم منه أنه لما كان محتاجا للتبيين والتخليص من الشبه والعقائد الفاسدة لزمه التطويل فقال، لكن من التطويل كلتهم، والتطويل هو الكلام الزائد عن الحاجة، الكلام الزائد عن الحاجة، لكن من التطويل كلت أي تعبت الهمم، والهمم جمع همة وهي في اللغة القوة والعزم، الهمة، واصطلاحا حالة للنفس تتبعها قوة إرادة وغلبة انبعاث إلى نيل مقصود ما، فإن تعلقت بمعالي الأمور فهي همة عالية، وإن تعلقت بسفاسف الأمور فهي همة دنية، كما ورد في الحديث يعني إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقولنا بمعالي الأمور أي بأن كان ساعيا في حسنة لمعاده أو درهم لمعاشه، يعني معالي الأمور هي ما يعود نفعه على المسلم في الآخرة أو في الدنيا، لأن الإنسان مطلوب، مطلوب منه هذا وهذا، لكن إذا أضاع دينه فهو صاحب همة دنيا، كذلك إذا لم يعمل في مهنة يأكل منها حلالا ويعيش كلا على غيره فهو صاحب همة دنيا. وقولنا وإلا تدنية أي إن تعلقت بالدنيا فقط، لأن ذا كده إيه يعمر دنياه ويخرب أخرى. وإسناد الكل للهمم مجاز عقلي أي كلت أصحابها، كلت الهمم أي كلت أصحاب الهمم، لأن الهمة ده أمر معنوي لا يصيبه الكلال والضعف، ما اللي يصاب بالضعف والكلال هو ايه الشخص نفسه. قال فصار فيه الاختصار ملتزم، وهو ذكر العقائد بأدلتها فقط دون ذكر الشبه وأدلتها والرد على أصحابها، أي فلا يكون مني تطويل بأن أذكر العقائد وأدلتها والشبه وأدلتها والرد على أصحابها، ولا اقتصار بأن أذكر العقائد فقط دون أدلتها، يعني هو هيقتصر على العقيدة والدليل عليها ولا ينظر إلى الشبهة والدليل عليها أو الرد عليها، وإلا يطول يعني علماء أهل السنة يركزون دائما على إيه؟ على العقيدة والدليل عليها ويتركون الشبهة، لأن الشبهة يعني معلومة خطأها، يعني يعني إذا فهمت الصواب فما جاء عكس الصواب فهو خطأ، خطأ فقط. يعني بيقول الوقاية خير من العلاج، يعني ما دام الإنسان حصن نفسه بالعقيدة الصحيحة يبقى ما جاء مخالفا للعقيدة الصحيحة يعلم أنه إيه؟ أنه خطأ. قوله وهذه أرجوزة لقطتها جوهرة التوحيد قد هزبتها، وهذه اسم الإشارة عائد على الألفاظ فقط أو المعاني فقط أو النقوش فقط أو الألفاظ والمعاني أو الألفاظ والنقوش أو المعاني والنقوش أو الثلاثة احتمالات سبعة، المختار منها عوده على المعاني المستحضرة في الذهن. لأن المقصود من الكلام هو المعاني، فالأرجوزة مقصود منها المعنى الذي يستفاد ويعتقده المسلم في قلبه. قوله وهذه أرجوزة أي منظومة من بحر الرجز، أحد بحور الشعر الستة عشر، وأجزاؤه مستفعل ست مرات، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، دي اسمها أرجوزة. كل يعني أراجيز العلوم من هذا البحر، يعني أرجوزة في علم التوحيد، أرجوزة في علم الفقه، في أصول الفقه، في مصطلح الحديث، في البلاغة، في النحو والصرف، كله يقول إيه أرجوزة، أي على بحر الرجل، مستفعل مستفعل مستفعل. وعدتها 244 بيت. وإنما كانت نظما لأنه أسهل وأحلى في تعاطيه وحفظه، يعني دائما العلماء يحبوا إيه ينظم العلم في أراجيز حتى يسهل حفظه، أسهل من المتن، المتن طبعا بيبقى إيه حفظه صعب. قال ولا يرد علينا ما ورد من ذم الشعر، لأن ذلك في شعر اشتمل على مدح من لا يجوز مدحه وذم من لا يجوز ذمه، وأما في مثل هذا الكتاب فممدوح غاية المدح لقوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكما. ولفظ البخاري إن من الشعر لحكمة أو إن من الشعر حكمة، ورواه أبو داود إن من البيان لسحرا أو إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما، وكذلك الترمذي. فهنا دي طبعا يعتبر حكم، والحكم هي ما دل على الصواب، لكن الشعر اللي هو المذموم في أحاديث طبعا واردة في ذم الشعر، والقرآن قال والشعراء يتبعهم الغاوون، لكن لما أصحاب الشعراء سيدنا عبد الله ابن رواحة وسيدنا حسان ابن ثابت وسيدنا كعب ابن زهير وعبد الله ابن الزبعرة، قال يا رسول الله يعني إنا نقول الشعر وقد نزل إيه ذمنا في القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال فنزلت الآية تثنيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. استثنت الآية شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تدل على مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، لأنهم كانوا يدافعون عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. وكان صلى الله عليه وسلم يضع المنبر لحسان ويقول قل وروح القدس معك، يعني يلهمك قل وروح القدس معك، ثم يقول والذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من نضح النبل، يعني الكلام أشد عليهم من نضح النبل، يعني زي ايه ضرب السهام، يعني كلام سيدنا حسان في الرد على المشركين كضرب السهام في قلوبهم. وكان كعب بن زهير يعني لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني كافأه أعطاه إيه البردة، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم كده وكافأه خلع البردة ووضعها عليه لما مدحه بانت سعاده سلم. قصيدة اسمها البردة علشان النبي صلى الله عليه وسلم خلع البردة وإيه والذهاب، لكن البردة بتاعت القصيدة اسمها البرأة، الأصل فيها البرأة لأنه كان أصيب بشلل نفسي فمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البردة يعني بهذه القصيدة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على جانبه المشلول فقام ومسح، اسمها البرأة. وطبعا الأراجيز دي من الحكم تدخل تحت إن من الشعر حكمة أو حكما. ولقبتها أي سميتها تسمية تشعر بمدح، لأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم وهو يتعدى بالباء وبنفسه، لقبتها كذا أو بكذا، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم زي فلان زين العابدين أو فلان أنف الناقص، يعني بمدح أو بذم. لقبتها جوهرة التوحيد، قال الجوهرة في الأصل الدرة الغالية النفيسة، كلمة الجوهرة يعني، ولا شك أن مسائلها نفيسة نفيسة جدا، فشبه الشيء النفيس بالجوهرة. الاستعارة اسم المشبه به، المشبه بجامع النفاسة في كل على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. وإذا كانت جوهرة التوحيد الذي هو أشرف العلوم فهي جوهرة غيره بالأولى، لأن كلمة التوحيد طبعا تتعلق بمين؟ بالمولى تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون إيه جوهرة. جوهرة التوحيد قد هذبتها أي نقحتها وصفيتها من قدرات الشبه والعقائد الفاسدة والحشو والتطويل. وهذه الجملة دليل لتسميتها جوهرة، يعني جوهرة مهذبة، يعني ليس فيها شيء من الشبه أو العقائد الفاسدة لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. والله أرجو أي لا أرجو إلا الله، زي قال فالحق والحق أقول، أي لا أقول إلا الحق. المقول والله أرجو أي لا أرجو إلا الله، لأن تقديم المفعول يفيد الحصر والقصر، زي إياك نعبد إياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والله أرجو، والرجاء لتعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ في الأسباب. خلي بالك، الرجاء، لأن الرجاء حاجة والتمني حاجة. ها؟ الرجاء اللي هو تعلق القلب بالمرغوب، يعني بشيء مرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ بالأسباب، زي ما قال الايه الشيخ ابن عطاء الله السكندري في الحكم، الرجاء إن قارنه عمل وإلا فهو أمنية. يبقى التمني لو تعلق القلب بشيء محبوب ولكن مستحيل الوقوع، مستحيل، زي ألا ليت الشباب يعود يوم، ها؟ فده طبعا رجوع الشباب ده شيء ايه، ما جالش أرجو، لو قال أرجو بقى خطأ، لأنه هو كده يطلب شيئا غير ممكن، يبقى لازم يتمنى. لكن الرجاء ده اللي هو ايه، يعني يتعلق مع العمل، يتعلق بشيء محبوب يحصل في المستقبل مع الأخذ بالأسباب. ولذلك القرآن قال فمن كان يرجو لقاء رب، ما قالش فمن تمنى، ها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ولذلك لما واحد يقول للطلبة في آخر الأسئلة وأتمنى لكم النجاح، يبقى نجاح مستحيل، خطأ يعني. يعني المفروض يقول وأرجو لكم النجاح والتوفيق، أو مع دعائي لكم بالنجاح، لكن أتمنى لكم يبقى خطأ، وينفحت أتمنى لكم لأن التمني ما يتعلق بالمستحيل، الرجاء يتعلق بإيه؟ بالشيء المحبوب الجائز الحصول. يعني اللغة دي العربية دقيقة جدا في دلالاتها، في دلالاتها يعني. ولذلك الرجاء تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ في الأسباب، كرجاء الجنة مع ترك الايه المعاصي وفعل الطاعات. فإن لم يكن أخذ في الأسباب فهو طمع وهو مذموم. يعني يطمع في الجنة ولا يعمل الصالحات ولا يترك المنكرات، يبقى ده طمع، طمع قبيح مذموم. ما أقبح عبد إيه؟ ما أقبح عبدا يطمع في جنتي من غير عمل، فكيف أجود برحمتي على من دخل علي بطاعتي؟ كيف أجود برحمتي على من دخل علي بطاعتي؟ هو عبد قبيح، إن هو إيه؟ يطمع في دخول الجنة ولا يعمل الصالحات ولا يترك المنكرات. يشوف الدقة في اختيار الألفاظ، والله أرجو في القبول نافعا، أرجو في القبول أي في قبول أعمالي، والقبول بيقول في حصوله في المستقبل، وأما لو تعلق بماض كتمني الشباب بعد ذهابه فهو إيه؟ تمني. ولذلك اللي كان مع قارون كان فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني عارفين طول عمره ما يبقى ليهم مثل قارون. قارون ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. يعني حتى يقدر يشيل المفاتيح الخزائن. ولذلك قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي إيه قارون. تمني بعيد الحصول. ما قالوش نرجو أن نكون مثله مثلا. لا. استعمال التمني. والقبول. والله أرجو في القبول نافعا. القبول هو الرضا بالشيء والإثابة عليه. ده معنى الرضا يعني. والرضا هو إنعام الله على عبده أو إرادة إنعامه. فيكون معنى القبول إنعام الله أو إرادة إنعامه، فهو مرادف للرضا. إن الإنعام أو إرادة الإنعام، فعلى الأول صفة فعل وعلى الثاني صفة ذات، هذا في حق الله تعالى هو الرضا يعني. يعني أن الإنعام صفة فعل، الإنعام صفة من أفعال الله تعالى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أما إرادة الإنعام بصفة عاد صفة من صفات الذات، صفة المولى سبحانه وتعالى فعال لما يريد، صفة ذات. لكن الإنعام نفسه صفة فعل، أي تنزيل النعم على العباد. لو أما القبول بالنسبة لغيره تعالى فهو الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض على فعله. جبلت مني مثلا الثمن مثلا في البيع والشراء، يقول الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول في كل العقود يعني، اللي هي ايه الصيغة، الصيغة التي تدل على الإيجاب والقبول، اللي هو الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض، مع ترك الاعتراض. ده بالنسبة للخلق يعني، بالنسبة للخلق. لكن بالنسبة للمولى الرضا بالشيء والإثابة عليه، يعني يرضى عن الصلاة ويثيبك عليه، يرضى عن الصوم ويثيبك عليه، يرضى عن الايه الحج ويثيبه، وهكذا كل اعمال الصلاة يرضى عنها ويثيب عليها. لكن هنا انت بترضى بالشيء بمعنى تقبله ولا تعترض عليه. والله ارجو في القبول نافعا بها، نافعا حال من لفظ الجلال، والضمير في بها يعود على الأرجوزة، نافعا بها او على الجوهرة، ويكون المعنى نافعا بمسماها. نافعا بها مريدا، اي شخصا لها، شخصا مريدا لها وقاصدا لها. يعني كل من توجه الى هذه القصيدة او الارجوزة يعني يدعو له المؤلف بالانتفاع، يعني ان ينفع بها كل من ارادها وقصدها ليتعلم منها علم التوحيد. هذا معنى دعاء الشيخ. والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا، والمعنى لا أرجو في قبول تأليفي أو أعمالي إلا الله، حال كون الله لها عز وجل نافعا بتلك الأرجوزة مريدها وقاصدها لأنها اشتملت على أشرف العلوم، فمن عرفها فهو ناج في الدنيا والآخرة. قال أعلم أنه شاع قوله صلى الله عليه وسلم: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه، لكن هذا الحديث طبعا لا أصل له. قال الحافظ ابن حجر: ليس بثابت كما في المقاصد الحسنة للسخاوي. وتابعه على ذلك الفتني في التذكرة وملا علي القاري في المصنوع وغيرهم، وقالوا معناه صحيح لكن لم يقله صلى الله عليه وسلم. يعني الولي لا يكون ايه جاهلا، ولو كان وليا لعلمه الله تعالى واصبح ايه، لان الولي يتعلم ويعمل بعلمه، فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. فمعنى ذلك ان شرط الولاية المعرفة بالله تبارك وتعالى، لان الله قال: الذين امنوا وكانوا يتقون، في تعريف الولي: ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. وطبعا ايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولا يكون الا بعلم، لان ما وجب العلم به العمل به وجب العلم به. والتقوى طبعا جمع الرفث بن علي: الخوف من الجليل والعمل بالتدليل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. طبعا هذه الاشياء لا تكون الا بايه، الا بعلم. الذين امنوا وكانوا يتقون. فمعنى ذلك ان شرط الولاية المعرفة بالله تعالى. ولذلك الامام الشافعي رضي الله عنه كان يقول: اذا لم يكن العلماء هم الاولياء فليس لله ولي على وجه الارض. طبعا والعلم علمان: علم وهبي وعلم كسبي. علم وهبي: وعلمناه من لدنا علما، الإشارة إليه في القرآن وبقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يعني هو من كلام الإمام مالك، ولكن ورد بسند ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدولمي في مسند الفردوس. فهو معناه صحيح: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم، اللي هو العلم اللدني. يعني طلب العلم الكسبي وسعى اليه، فحينما ياتي اليه امر يشكل عليه فيهب الله له هذا العلم، فاما ان يبتعد بإلهام من الله، وإما أن يعمل لأجل معرفته بقلبه أنه صواب، يعني يلهم الصواب فيعمل فيوافق الإيه، يوافق العلم. هذه معنى من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم، ان هو ايه يعني اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام في شأن سيدنا عمر في البخاري: ان في من كان قبلكم من الامم محدثين محدثين، فان يكن في امتي احد فعمر منهم. فالمحدث قال هو الملهم، الملهم بالصواب كما ورد في الحديث ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه بإلهام من الله، ولذلك وافق الوحي في 28 موضع. ابن عمر وافق القرآن في 28 موضع، عملها رجوزة قصيدة العلامة السيوطي موافقات عمر رضي الله عنه، وشرحها الشيخ حبيب الله الشنقيطي في الجزء الخامس في زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. فده هو ده العلم اللدني، العلم اللدني الوهبي، لكن لابد من الكسبي. يعني العلم اللدني ده ما يجيش لواحد جاهل من اول، يعني ينفع؟ ما اتخذ الله من ولي جاهل ابدا، لابد ان يعلمه اولا، يتعلم العلم ثم يلهم بعد ذلك العلم الوهبي. فلو اتخذه وليا لساقه الى العلم، يسوقه الى العلم فيتعلم ويعمل بالعلم، فيفتح عليه بالاشياء التي لم يتعلمها في العلم الايه الكسب. فمعنى ذلك ان شرط الولاية المعرفة بالله تبارك وتعالى وظهور نور الايمان له حتى يكون مراقبا لله في جميع احواله، فينتج ذلك انه يستدل بالحق على الخلق عكس العوام، فان كل مؤمن وان كان معه نور الايمان الا انه تارة يحضر وتارة يغيب، فلذلك كان يستدل بالخلق على الحق، وليس معناه العلم بالاحكام الشرعية كالانكحة والبيعات وغير ذلك، فان هذا ليس شرطا باجماع العارفين. يعني المراد بالعلم هنا العلم بالله تعالى. فاكرين زمان احنا قلنا ايه؟ الامام الشافعي قال عن علم التوحيد بانه الفقه الاكبر، اما علم الاحكام الشرعية الفقه الاصغر او الفقه الكبير. لو قلنا الكبير والصغير يبقى العلم التوحيد العلم الكبير، والعلم الباقي العلم الصغير، ولو قلنا الكبير والاكبر يبقى العلم الاكبر هو علم التوحيد، والفقه الكبير هو الايه هو علم الاحكام الشرعية، علم الظاهر، يعني علم ايه علم العلوم الظاهرة، فدي لابد منها برضه. لكن اهم شيء طبعا معرفة الله تعالى، لان هو ممكن يكون عالم بعلم الظاهر ولكن جاهل بالله، تحصل له مصيبة من المصائب يكفر في الحال، زي ما انت بتشوف كده ناس تصلي وتصوم وتحج وتزكي ويوعظك للصبح، يموت ولده تلقاه بيتكلم كلام عن الله كأنه ما دخلش الإسلام أبدا، وانت بتشوف في الجنائز لما يبقى في شاب ميت تسمع كلام من المتعلم قبل الجاهل، كلام ردة ردة قولا واحدا، ازاي اعتراض على الله صريح. طب ده يعرف حاجة عن ربنا اطلاقا؟ ما يعرفش. فهنا عادي هو ده يعني نور الايمان، نور المعرفة، يعني نور في القلب زي ما قال الامام الايه مالك رضي الله عنه وكان يردث الإمام الشافعي من بعده: ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. العلم ده نور، خصوصا علم العقائد ده بالذات. ليه؟ لأن ده بيحفظ عليك الإيمان والتوحيد. فيجي مثلا يحصل شيء للإنسان ابتلاء، يرجع عاد يعترض على الله اعتراضا رسميا. طيب فقد ركن من أركان إيه؟ الإيمان، لأن الإيمان كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. فين هو؟ ما فيه. يبقى الأصل الإيمان، الأصل هو الإيمان، المعرفة بالله تعالى، هو ده الكشاف، الكشاف اللي بيكشف ليك ايه شبه الشيطان. لأن الشيطان طبعا اول ما يحصل شيء يقول شايف ربنا عمل معك كذا وكذا، اكفر بي يروح. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. إذن فلا بد طبعا، عشان كده العلماء قالوا لا بد من من من تعلم هذا العلم، ده الفقه الأكبر. لو أنت ضاع منك العلم ده تبقى أنت عرضة في أي وقت لخسران الدنيا والآخرة. خطورة، عشان أنت كده لأنك جاهل بالله، ففي أي لحظة من اللحظات يضيع منك الإيمان والإسلام. ولذلك مولانا الشيخ صالح يقول إيه: لا تفزع عند الأحزان، كل الدنيا لزوال، هذا الحزن من الشيطان يغري به للجهال، ومن عرفوا يا إخوان يعرفوا الله لا يخشون لزلزال. وده الأصل. ولذلك العلماء العارفون في دروسهم يركزون على معرفة المعرفة بالله تعالى وبصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان هي دي الركيزة الإيمانية اللي تخلي الإنسان يرضى بفعل الله تعالى، يرضى به. ولذلك القرآن دائما يوصف المؤمنين رضي الله عنهم كمل ورضوا عنه، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. طبعا ما نسمعنا لما يجي يختبرك اختبار مش عم ترضى به رب ليه؟ ها؟ هاي شخص نقال صارق الله يرحمه كان في الدرس مرة عم يقول ايه يتكلم عن نقطة القضاء والقدر والمعرفة بالله دي، قال الواحد يجي في الصبح يسمع القنوت ولا الإمام إنك تقضي بالحق ولا يقضي عليه، يقول لك حقا. ها؟ وأول ما تحصل له كده فين حقا براحة، يقعد يقول كلام يخلده في النار. ما فين حقا بتاعته؟ يقولها بلسانك خلاص وانت مش عارف حاجة عن ربنا. ها؟ بالك، وعلم التوحيد ده من اعز العلوم في التعليم. ده الفرض محتم على العديد. وبعد فالعلم بذي التوحيد فرض محتم على العديد. علشان شياطين الإنس والجن ولذلك انت تلاقي في الناس كلام مخالف للعقيدة هم بيتكلموا معه. يقول لك ايه لو قدمت شوية كنت خدت السلعة دي، لو اتأخرت شوية ما كانت حصل كذا. فلان مات في حادثة يقول لك لو اتأخر خمس دقائق كان قعد ما كانش مات. هذا جهل بالله. القرآن قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجع. ازاي عندي كده؟ ضع منك علم لا يقع في ملكه الا ما يريد، فعال لما يريد. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كل ده طبعا بيضيع منه، يغيب عنه. يبقى بإجماع العارفين الشرط الأول في الولاية، الشرط الأول هو إيه؟ المعرفة بالتوحيد، علم التوحيد. ثم قال والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. الجار والمجرور في الثواب متعلق بطمع، أي طامعا في الثواب. والمراد بالطمع الرجاء طبعا، المراد بالطمع هنا الرجاء مش الطمع المذموم، لأن من تعلق بها وأرادها قاصدا وجه الله تعالى فهو راج لرحمته وثوابه، وليس بطامع لوجود الأخذ بالأسباب. يعني الذي قصد هذه القصيدة وأرادها وتعلم منها العقائد فهو راج وليس طامع. قال والثواب مقدار من الجزاء أعده الله لعباده يوم القيامة بمحض فضله في نظير أعمالهم الحسنة. شوف علماء أهل السنة لما يتكلموا يتكلموا بلسان أهل السنة، لأن المعتزلة يعتقدون الوجوب، وجوب إثابة المطيع وتعذيب العاص. لكن أهل السنة يقول لك لا، ده هذا فضل من الله، فضلا من الله ونعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لذلك يقول مقدار من الجزاء، الثواب مقدار من الجزاء عده الله لعباده يوم القيامة بمحض فضله وليس واجبا عليه، في نظير أعمالهم الحسنة. فثواب الأعمال يكون في القيامة لا غير، ثواب الأعمال الصالحة يعني. وأما ما وجد في الدنيا من العافية وسعة الأرزاق مثلا فهذه قسمة من الله. فبعض الناس يربط بين العبادة وسعة الرزق او قلة العبادة وضيق الرزق، لا لا، ده قد يكون وليا من اولياء الله ويأخذ قوته الذي يكفيه يعني كفافا. واحد تلقاه عاصي وكافر وعنده سعة في الرزق لا حصر لها ولا عصر. القرآن قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليلا ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ها هل كل نود هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك؟ اقصد ما فيش ارتباط بين ايه، بين العبادة والايمان والاعمال الصالحة والرزق، لا مفيش. نشوف ده القرآن، بل بيقول القرآن ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج من فضة برضو، سلالم واسانسيرات، معارج، المعارج هي المصاعد، شوف ازاي، ومعارج عليها يظهرون، يطلع عليها من فضة برضو، ولبيوتهم ابوابا وسررا برضو من فضة عليها يتكون، وزخرف يعني زخارف اخرى كمان للي يكفر. بس طبعا لولا حرف امتناع الامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، يقول له انا ما كده في النحو ولولا ان يكون الناس امة معه. وفي الحديث برضو لولا ان يجزع عبد المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد فلا تصدع عليه رأسه. الكافر يقعد يعيش عمره كله ما يقولش رأسه وجعان، لولا ان يجزع عبد المؤمن، لكن لم يفعل هذا سبحانه وتعالى. وقال ان الله ان كل ذلك لما متاع الحياة لا شيء. احيانا الواحد يقول لك ايه، والله انا متقي الله بصلي الصلوات في وقتها مش عارف ايه، وبعدين مش لاقي اكل، فين الارتباط؟ ايه ارتباط هذا بهذا؟ الرزق ده مقسوم يعني للانسان والحيوان والطير وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ما فيش ارتباط بين هذا وهذا، لانك انت مأمور بالعبادة، واما الرزق ده ده مكفول من الله سبحانه وتعالى، لا دخل له يعني في العبادة. بدليل ان عم يرزق الناس اللي مش معترفين به سبحانه وتعالى، يعني في ناس بتعبد، تعبد الاصنام، تعصر من الحد، مش عارف انه في الهند فيه 3 مليون اله عم تعبد من دون الله، من ضمنها الكلاب والبقر والارانب والجراوة وكله، كل واحد عامل له اله بيعبده، ومع ذلك بيرزقهم ومديهم الصحة والعافية، مفيش ارتباط، مفيش ارتباط. ولذلك الرجل اللي كان يعبد الصنم، واحد جاءت في في في, في جبل بيعبد صنم، وكان مر عليه سيدنا عبد الله بن المبارك ومعاه تلاميذه رايحين يحجوا، كان يحجوا عاما ويجاهدوا عاما رضي الله عنه، فقال له هذا هذا صنم، صنم لا ينفع ولا يضر، فأسلم وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن لك إلها معبودا، وأخذ يشرح له إيه صفات المولى، فأسلم الرجل ازاي؟ اسلم و و و ولكن يعني لم يمشي معهم، لم يمشي ايه معهم مع سيدنا عبد الله، اسلم بعدين. جلس لما دخل سيدنا عبد الله بن المبارك مكة، قال وجده في الطواف، قال له يا هذا يعني ما الذي جاء بك الى هنا وانت مشرك؟ قال اني لما رأيت البيت الحرام لم اجد في شعرة تحن الى الشرك، لما رأى الكعبة يعني نور الله قلبه بنور التوحيد، قال لا اله الا الله، فدخل الكعبة وطاف بالبيت وكان من أتباع سيدنا عبد الله المبارك. سيدنا عبد الله أحب أن يعطيه مالا. سيدنا عبد الله المبارك كان من الكرماء يعني حاول يديله إيه مال يعني رضي الله عنه، كان يأخذ من كل واحد سرة النفقة بتاعته ويعمل نفسه ان هو ايه هيخلص المال وينفق عليهم من الشركة، هو ينفق من عنده لانه كان كريم، وكل واحد يكتب على اسمه على السرة بتاعت النفقة. بعد ما يرجع من الحد يدي كل واحد شيخ محمود السرة. شوف ازاي، عشان لو قال لهم انا اللي هنفق مثلا وكده مش هيقولوا له لا، لكن بعد ما يذهب الى بلده يوزع السرر وهو اللي انفق على البعثة كلها. فحب يدي هذا الرجل من المال، فالرجل مرضيش، قال ايه انا كان يرزقني وانا اعبد غيره فكيف بعد ان عرفته. شوف ازاي، شوف عدل اليقين في الله والاستنباط القوي. لا رجل ذكي وبرضه منهم، استنبط واستنتج ان هو كان مرزوق وهو مشرك يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا. يبقى اذا بعد ما يعرفه يبقى لما يعوز حاجة يرفع يديه ويقول ايه اعطيني يا رب، لان هو كان عم يرزق من غير ما انا مثله وكمان عم اعبد غيره، وده دليل على يعني حلم الله حليم لا يعدل. ها السلام. فشوف اليقين، اليقين بعد ما الانسان يدخل في قلبه نور التوحيد شوف بيعمل ايه، حتى يعرض عليه المال يقول انا مش عايز مال لان هو مدين وانا كنت معرفوش، بعد ما عرفت عاد هيدين اكثر. ها بمعنى ان يبارك له فيما اعطى. ها نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير. فالأرزاق ليست جزاء للأعمال الصالحة، هو حد يفهم ان هو ايه يعني بيرزق على قدر ايه عمله، وإلا الكافر ما كانش يشرب مية. ها ما كانش يشرب مية، وإلا لما رأى ذلك الكافر أصلا كما قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء كما رواه الترمذي. ايوه ما هو الارزاق طبعا انواع، يعني الارزاق انواع، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. لان القضاء نوعان، في قضاء معلق وقضاء ايه قضاء مبرم. وبعدين يعني هنا الحرمان من الانتفاع بالرزق، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ليه؟ لانه هنا هنيجي قدام في الارزاق دي، والرزق عند القوم اي اهل السنة ما به انتفع، قال بالك والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما ملك وما اتبع. فهنا يرزقك المال ولا تنتفع به، يبقى حرمت منه ولا انتفعت به؟ ما انتفعت به، يبقى ليس رزقا لك، انت ملكته لكن ما انتفعت به. والرزق عند القوم ما به انتفع. ولذلك العرب يقولون كم من ذي نعمة لا نعمة له، في تفسير وذرني والمكذبين أولي النعمة، ما قالش ليه أولي النعمة، قال لأنهم كانوا منعمين بالنعم، يعني أرزاق واسعة وهم يتنعمون بهذه الأرزاق، عشان كده ربنا هنتج منهم انتقام شديد. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أن كان، شوف التهديد، واحد عنده نعم ولكن ممنوع من الانتفاع، يبقى هنا حرمانه، يملك المال ولا ينتفع به، ايه الفايدة؟ ايوه طبعا اهو كده، شفت عاد البركة عاد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. والبركة كما عرفها الراغب الاصفهاني في مفردات القرآن، قال ايه؟ قال البركة هي ثبوت الخير الالهي في الشيء، ثبوت الخير الالهي في الشيء، يعني يعطيك المال ويجعل فيه خيرا، خيرا لك، وإلا كان شرا لك. فهنا عاد العمل الصالح يبارك لك في رزقك، وإذا بارك لك في رزقك صار القليل كثيرا. شفت ازاي؟ صار القليل كثيرا. يا ناس معاها أموال كثيرة ولكن منزوعة البركة ولا ينتفعون بها كثيرا، بل تعود عليهم أحيانا بإيه؟ بالضرر. واحد معاه قليل من المال ولكنه حينما تراه تقول عليه دباشة من البشوات. ذلك سيدنا الشيخ صالح قال إيه القصيدة؟ وأرى قليل المال فيها مسعدا من كان ذا تقوى يصلي ويركع. ما هذه الدنيا بدار كرامة فازهد بها إن كنت ممن يقنع. وأرى قليل المال فيها مسعدا من كان ذا تقوى يصلي ويركع، فاربأ بنفسك أن تكون عبيدها واعبد لربك على قدرك يرفع. ولذلك شوف القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني أحيانا واحد بياخد راتب قليل ولكنه متق الله ويؤدي عمله، ينفق من هذا المال إلى آخر الشهر. واحد راتبه كبير ولكن مش متقي الله، تلقاه في نص الشهر ينير على الشيخ محمود يقول له معكش مديني سلف، معكش كذا سلف، ما ليه اللي عم تاخده؟ هو منزوع البركة. وغير اللي بياخد أقل منه يبارك الله في قليله حتى يصير كثيرا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لسه امبارح السؤال اللي كنا بنرد عليه في المحمول واحنا واقفين هناك عند البيت، يعني واحد ومرات يتصلوا بيقولوا انه احنا يعني وراجل اجر يعني بيشتغل باجرة ولكن ساعد ما يزنقوا في حاجة في دين عايزين يسددوه او في كسوة او في علاج جال نلاقي فلوس جديدة او ذهب نبيعه وننفق منه ازاي اهو ويرزقه من حيث لا يحتسب قال ما نلقاهش وبس نلقاه في الزنقة بس ساعه الزنق نلاقي ممكن جلابيه مطويه كان نلاقي وسطيها فلوس او ذهب او في الجيوب او مرمي كده وسط السد على كد ما احنا عايزينه هنا بنحكي يبقى انا رافض السؤال اللي كنا نتكلم فيه في نص ساعة وما بيسأل خايفين لحظة يكون ده ايه حرام او حد بيسرق ويرمي لهم ولا ايه ليه قاعد جمالك وما يسرق ازاي انت فاهمين كيف كده ها مثلا وعارف بيكم لو كنت مجموعين ايه مع علم الغيب هذا ولا ايه فهمنا قلت لهم هذا شيء من الله سبحانه وتعالى زي ما قال سيدنا الشيخ على سيدنا علي زين العابدين يا مرحبا بالحب زين العابدين على الدوام من كان يلقى ما يريد بداره في كل عام هذا شيء من الله شيء من الله ويرزقه من حيث لا قلت ربنا قال على السيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق وهي امرأة لا تعمل وخادمة في بيت المقدس هي عملها كده وهو كفيل لها هي صغيرة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق شاكهة الصيف في الشتاء والشتاء شاكهة الشتاء في الصيف شوف عشان منع للشفه قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب غير حساب يعني من حيث لا يحتسب الانسان ومن غير عمل ومن غير سبب لازم تعتقد كده لازم تعتقد ان الله يرزق بسبب وبغير سبب زي ما قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق ولا نسور لازم تؤمن إن الله يرزق من يشاء ويرزقه من حيث لا يحتسب لأن الشافعي قال إيه مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاه وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأتيه منا أتاها يبقى رزق يأتيه ورزق تأتيه يعني رزق يجيلك ورزق انت تروح له سبحان الله لازم تعتقد كده بس الراجل طبعا ايه يعني قال انا كنت قلق والمرأة قالت انا يعني هو مخوفني يقول ده حرام علينا والمفروض ما ناخدش المال ده قلت له ليه كده ليه نخلى السيدة مريم خدت ستاخدوه انتوا انت اورع منها خلاص طب تراجعوا حاجة زي كده احمدوا الله تعالى قولوا الحمد لله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا احمدوا الله يديم عليكم هذه ايه هذه النعمة ده فيه واحدة برضو يعني كانت ترى الاولياء والصالحين واهل البيت ويعطونها في يدها مالا ويقولون لها جمعين جمعين وما تديش منه حد جمعين ليكي وانفكيين تصحى تلاقي المال فيه ها ها سبحان الله يعني ذلك فضل الله يتم من يشاء ما تستغربش فضل الله كبير واسع سبحانه وتعالى ها يرزق بسببه بغير سبب بعدين الشيخ الصاوي ختم القسم ده الأولان ده قال واعلم أن من العباد من يعبد الله لأجل تعجيل حظوظ الدنيا، وهذه كلا عبادة. تلاقي مثلا بعض الأجراء أو بعض العمال لكن هنصلي عشان ربنا يسهل لنا الأمور، يبقى مش عم يصلي رايح السوق يقول ايه لا الواحد يتوضى برضه يصلي الصبح عشان ايه الجاموس يتباع، علشان مش عارف ايه اللي هيفتح الدكان يقول لك ايه علشان الزباين تيجي، يعني بيصلي لاجل حظوظ الدنيا. هو مسكين ما عشان هو جاهل بالله، ما يعرفش. لما جاهل بالله مفكر انه ايه العبادة دي على حسب العباد، الارزاق على حسب، انت عبد تجيه الارزاق، ما تعبدش هتكسر عليه ازاي. طب لما انه النصران اللي جارك مش عم يركع وعم يبيع اكتر منه، طب ايه دخل ديك دي؟ لا مفهاش دخل. ومنهم من يعبد الله رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، قال وهذه مرتبة عوام المؤمنين. وقد أشار المصنف إلى هذه المرتبة بقوله في الثواب طامعا، مريدا في الثواب طامعا. قال مرتبة عبد الخواف، ومنهم من يعبد الله لوجهه تبارك وتعالى ليس راجيا في ثواب ولا خائفا من عقاب، قال وهذه مرتبة الخواف وهي أعلى. ليه؟ حتى القرآن تلاقي بيعبر تعبيرات مثلا في الخوف من الله، وليه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. الشيخ الدردير قال انظر لم يقل ولمن خاف عذاب ربه، للمقام ربه يعني عظمته سبحانه وتعالى. هناك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما قالش يريدون جنته، يريدون وجه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وصف نبكر الحق دي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف نبكر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي، ما قالش عذاب رب. يبقى دي مرتبة أعلى من مرتبة الإيه اللي هي الطمع في الجنة والخوف من النار. أيوة خلي بالك. وعبارة المصنف في الحقيقة شاملة لهذه المرتبة، إما بالأولى لأنه إذا نفع بها الطامع في الثواب فبالأولى الطامع في ذات الله تعالى، لأن الثواب من الله، أو لأن من عبد الله لذاته لا ينافي قصده مع ذلك الثواب، يعني ما فيش تضاد. يعني زي ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لو لم يخلق الله جنة ولا نارا أما كان يستحق العباد سبحانه وتعالى، سبحانه بل يستحق العباد. مش معناها أنه هي العلة ليه أنت تتعبد خائف من النار وطامع في الجنة، ليه؟ هو خلقك لتعبده، لتعبده وحده سبحانه وتعالى. قال لأن الثواب حاصل بوعد الله تعالى. تقصد ليه انت؟ تقصد ليه الثواب وهو حاصل الحاصل؟ قال فنظره للثواب من حيث هو أن الله وعد به ووعده لا يتخلف سبحانه وتعالى. وهو مصدق بوعد الله، وإن كانت همته رضا الله ورؤية وجهه الكريم في دار النعيم سبحانه وتعالى. لما في الحديث عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، كما أخرجه البخاري وأحمد في المسند نحوه عن أبي هريرة وابن أبي عاصم في السنة. عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، يعني أنهم يعبدون الله لأجل الله تبارك وتعالى، لذاته سبحانه وتعالى، لا هم يعبدون خوفا من النار، يعني لولا النار مش هيروح الجنة، يعني على عكس الايه الذين يعبدون الله لذات الله تبارك وتعالى، يعني لولا الكرابيج الخوف من النار مش هيتعبدوا. عجب ربك من قوم يساقون الى الجنة بالسلاسل. ونقف بعد ذلك عند ايه معرفة الواجب والجائز في حق الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا من الذين يسمعون القول.